حبيبا. طيب يا روحي طيب. وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الله الله. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم ودع أباهم وتوكل على الله. وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. آمنت بالله صدق الله مولانا خالقنا العظيم. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى نية القبول واليمن والبركة بين الزوجين الفاتحة.